متمتعا بالعمرة إلى الحج، ثم منظم الرحلة ذهب بنا إلى المدينة المنورة يوما واحدا، وعند العودة من المدينة إلى مكة وقفنا في أبيار علي حتى نحرم لدخول مكة لأداء عمرة أخرى، ودخلنا بالملابس العادية، هل علينا شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الأخ السائل بأنه جاء من مصر متمتع بالعمرة إلى الحج وأداها، ثم سافر إلى المدينة، وعند العودة من المدينة إلى مكة لم يكن محرما، لأن صاحب السيارة رفض أن يمر بهم الميقات فيحرم منه، ودخلوا مكة بدون إحرام. والجواب، هم تجاوزوا ميقات أهل المدينة بدون إحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهم تجاوزوا ميقات أهل المدينة وهم يريدون الحج، فلا يسوغ لهم أن يتجاوزوه بدون إحرام، ورفض صاحب السيارة ليس بمبرر، بإمكانه أن يلبس الإحرام ويعقد النية وهو في السيارة، ما يلزم الاغتسال ولا يلزم صلاة ركعتين، بإمكانه أن يلبس الإزار والرداء ويحرم ويعقد النية وهو في السيارة والسيارة ماشية، ما في حرج. فالذي يظهر لي والله أعلم في هؤلاء، عليهم أن يعودوا إلى المدينة ليحرموا منها، ويدخلوا مكة بما شاءوا، مفردين أو قران أو تمتع. فإن تعذر عليهم الذهاب إلى المدينة والإحرام من هناك، فيحرموا من مكة بالحج، ويكون عليهم هدي لمجاوزتهم الميقات بدون إحرام، والله أعلم. يقول: حكم صلاة ركعتين في حجر إسماعيل هي من سنة العمرة أو الحج أم لا؟ صلاة ركعتين أو أكثر في الحجر تعتبر كالصلاة داخل الكعبة، لأن عائشة رضي الله عنها رغبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، فأخذ بيدها وأدخلها الحجر وقال: صلي ها هنا، هذا من الكعبة. فمقدمة الحجر من الكعبة، ولكن صلاة ركعتين هذه لا ارتباط بينها وبين العمرة أو الحج. حج ولم يصلي ركعتين بالحجر، حجه صحيح وليس فيه نقص، أو اعتمر ولم يصلي ركعتين لا نقص عليه، صلى ركعتين في غير وقت الحج والعمرة حسن، صلى في الحج والعمرة ركعتين حسن، لأنها صلاة ركعتين في الحجر صلاة في الكعبة، لها فضل، لكن لا ارتباط بينها وبين الحج كما لا ارتباط بينها وبين العمرة. بالنسبة للحلق أو التقصير للمتمتع، هل يلزم أن يكون في الحرم أم لا؟ ما يلزم، لا. لو طاف وسعى للعمرة ثم خرج من مكة وتحلل وقصر في جدة أو في الرياض أو في أي مكان، لا حرج عليه، المهم لا يخلع ملابس الإحرام إلا وقد قصر، إن التقصير يصح في أي مكان. يقول: أديت عمرة وأنا متمتع، هل يجوز لي قبل أداء فريضة الحج أن أدي العمرة عن أبي أو أمي لأنهما ميتان؟ إذا قدمت مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج وأديت عمرتك، ثم بدالك أن تسافر إلى المدينة أو إلى جدة أو الطائف أو أي مكان، ثم في العودة أردت أن تعود بعمرة عن أمك أو عن أبيك أو عن غيرهما، يجوز لك ذلك، وليس عليك إلا هدي واحد، هدي تمتع واحد، سواء اعتمرت عمرة واحدة متمتعا بها إلى الحج أم أتيت بأكثر من عمرة. مثلا في شوال قدمت للحج متمتعا بالعمرة إلى الحج فأديت العمرة في شوال، ثم سافرت إلى الطائف ودخلت مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج لك أو لغيرك، ثم سافرت إلى المدينة ورجعت بعمرة متمتعا بها إلى الحج لك أو لغيرك، ثم سافرت إلى جدة وأتيت بعمرة متمتعا بها إلى الحج لك أو لغيرك، كل هذا قبل الحج، كل هذه فيها شاة واحدة، شاة التمتع. والعمرة اللي من الطائف بإمكانك أن تجعلها عمن شئت، والعمرة من المدينة تجعلها عمن شئت، والعمرة من جدة تجعلها عمن شئت. أما إذا دخلت مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فلا يحسن أن تكرر العمرة مثلا من التنعيم، تبقى في مكة وتكثر من الطواف بالبيت، ولا تكرر العمرة من الحل، وإنما إذا سافرت فتعود إلى مكة بعمرة، لا تعود بدون إحرام. يقول: ماء زمزم، هل خاصية ماء زمزم في مكة فقط أو عندما نحمل منها في بلادنا من هذا الماء يكون فيه نفس الحادة نفس الخاصية؟ يقول: ماء زمزم هل خاصيته في مكة أم هو صالح لأن ينقل إلى الأماكن الأخرى؟ وأقول: أجاز العلماء رحمهم الله نقله إلى أي مكان بشرط أن لا يكون فيه مضايقة على من في مكة، إذا كان فيه إجحاف أو مضايقة على أهل مكة فلا ينقل لأن محق به، أما إذا زاد ونقل فورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تنقله معها إلى المدينة ونقله بعض الصحابة، فدل على جواز نقله من مكة إلى أي مكان. يقول: أنا من مصر ولي والدة طلب مني أن أحضر لها كفن من مكة وأغسله من ماء زمزم، ما حكم الدين في هذا؟ يقول الأخ: إن والدي طلب مني أن أحضر له كفن من مكة وأغسله من ماء زمزم، وأقول: إحضار الكفن يعني كون الإنسان يكون عنده كفنه هذا حسن، لأنه يذكره الاستعداد والرحيل إلى الدار الآخرة، وكونه يغسل بماء زمزم أو لا يغسل ما ورد في هذا شيء، لا نهي ولا ترغيب، يعني لا بأس به، لا ننكر على من أراد غسل كفنه من زمزم، لا ننكر عليه ولا نحثه على ذلك. ثم إن إحضار كفن لوالده بناء على طلبه هذا فيه بر بالوالد وتطيب لخاطره، فأنا أقول كونه يأخذه من معه ويغسله من ماء زمزم لا بأس بذلك إن شاء الله، ما دام ما ورد فيه نهي وفيه تطيب لخاطر الوالد وبر به، فالأمر فيه سعة ولله الحمد، لأن الشيء الذي يتخذه المرء على سبيل العبادة ولم يرد بالشرع هذا ما يجوز، لكن كونه مثلا يحضر كفنه أو يكون كفنه عنده استشعار بدنو الرحيل فلا بأس بذلك، وتطيب خاطر الوالد في أمر غير منهي عنه مستحب ومطلوب. يقول: أديت سنة العمرة وأنا الآن متمتع، هل تجزئ لي أن أؤدي العمرة عن أمي قبل الإحرام بالحج؟ يقول إنه أدى العمرة عن نفسه وهو بانتظار الحج، هل يحسن أن يؤدي عمرة عن أمه خلال هذه الفترة أو عن أبيه؟ وأقول إذا كان بمكة وجالس بمكة فلا يحسن أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، يكثر من الطواف بالبيت ويدعو لمن أحب. أما إذا سافر سفرا قريبا أو بعيدا، ذهب للمدينة أو ذهب لجدة أو ذهب للطائف، خرج من مكة لحاجة من الحاجات، ذهب إلى المطار مثلا لحاجة ورغب في العودة يعود إلى مكة، فيعود إليها بعمرة. معنى هذا أن من كان بمكة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة، ومن كان خارج مكة يحسن أن يدخل مكة بعمرة، الداخل لا يخرج للإتيان بعمرة وقد اعتمر قريبا، الخارج لا يدخل مكة إلا بعمرة أحسن له. فرق بين الأمرين، لا تخرج وأنت بمكة للتنعيم لتأتي بعمرة، خرجت لحاجة أي حاجة من الحاجات، خرجت قريب أو بعيد لحاجة دينية أو دنيوية، زيارة المسجد النبوي دينية، خرجت لجدة للتجارة أو للطائف للتجارة أو للمطار لتجديد الحجز أو تأكيده أو كذا أو أي غرض من الأغراض، لا بأس عليك، ادخل مكة بعمرة عمن شئت. فإن كان المعتمر عنه متوفى فحسن فلا بأس، وإذا كان حيا فلا يصح أن تعتمر عن أمك ولا عن أبيك الموجود على قيد الحياة إلا بعد علمه، لا تعتمر عن شخص حي بدون علمه، فإذا ذهبت قلت له أنا اعتمرت عنك أنا حججت عنك، هذا ما يصلح. يقول أثناء لبس ملابس الإحرام عند قدومي من المدينة، دخلنا مكة المكرمة ووصلنا إلى الفندق ورأيت صرصار صغير فقتلت برجلي، فهل عمرتي صحيحة؟ يقول إنه قتل صرصار وهو محرم، لا بأس عليه في هذا، ما يؤثر عليه. يقول دخلت مكة محرما بالتمتع مع أذان الفجر، وجئت إلى المسجد الحرام لأصلي الفريضة ولم أدركها مع الإمام، وبعد أن صليت والفجر بدون تحية مسجد ولا طواف عدت إلى البيت لأعود بعد قليل لأداء طواف وسعي العمرة مع الحلق، هل علي شيء في هذا؟ ليس عليه شيء. يقول إنه دخل الحرم وطاف، أو دخل الحرم وصلى الفجر وسنة الفجر وخرج، ثم عاد بعد ذلك للطواف فلا بأس عليه، لا يلزمه حينما يدخل الحرم يبدأ بالطواف، وإنما يستحب للإنسان أول ما يصل إلى مكة يبدأ بالطواف، إلا إن كان قد حضر فريضة فيبدأ بالفريضة أولا ثم الطواف، وإن أخر الطواف لحاجة من الحاجات فلا بأس عليه. دخل الحرم وصلى الفجر أو صلى الظهر أو صلى العصر ثم خرج ليقضي غرض وليتوضأ وليجدد وضوء وليخفف مثلا من نفسه بشيء ما ثم يعود، لا بأس عليه إن شاء الله، ما في حرج، لكن الأفضل شيء والإثم شيء آخر، هو لا يأثم بتأخير الطواف لكن يؤجر بتقديمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة أول ما يبدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام. يقول طفت وسعيت، ولكن في آخر السعي كسر لي أحد الإخوة من أطراف رأسي فقط من كل جهة هذه القصة فقط، والآن قد لبست المخيط وأنا متمتع، فماذا علي؟ لا بأس عليك. يقول إن أحد الإخوة بعدما انتهيت من السعي قصر لي من جوانب الرأس، نقول لا حرج إن شاء الله، يكفي هذا، والأفضل التعميم مستقبلا، تعميم التقصير على مجموع الرأس، ولا يلزم من كل شعرة بعينها. يقول: ما حكم جمع النوايا في النوافل مثل صلاة تحية المسجد وسنة الظهر؟ إذا نوى بالنافلة هذه عدة نوافل، مثلا دخل المسجد توضأ ودخل المسجد وفي وقت راتبة محددة، فنوى بهذه الركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر أو راتبة الظهر، حصل له مقصوده والحمد لله، لأنها تتداخل. ويقول: ما حكم تغيير النية في أثناء صلاة النافلة؟ لا يغير النية، أما تغييرها من نافلة إلى فريضة فهذا لا يصح. أنت دخلت في نافلة وفي أثنائها قلت لا أجعلها صلاة الفجر مثلا، هذا لا يصح. أنت دخلت في فريضة ووجد جماعة يصلون الفريضة فنويت أن تجعلها نافلة حتى تدخل معهم، فهذا حسن، يعني تقلب نية الفريضة إلى نافلة، هذا حسن. تقلب نية النافلة إلى فريضة لا يصح. يقول: هل للصلاة داخل الكعبة أو في الحجر فضل من الصلاة خارج الكعبة في سائر الحرم؟ وإذا كان الجواب نعم، صلاة النافلة في الكعبة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين. فمثلا إذا صلى المرء في الحجر في مقدمة الحجر فكأنما صلى داخل الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة شرفها الله وصلى فيها ثم أظهر الندم عليه الصلاة والسلام، قال: أخشى أن أكون حرجت أمتي، يعني يودون أن يصلوا مثل صلاتي فلا يتيسر لهم فيكون عليهم في حرج في هذا. فهو صلى فيها عليه الصلاة والسلام ثم أظهر الندم والتأثر على أنه صلى، ما كان بوده أنه صلى لئلا يصيب أمته الحرج عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يترك بعض النوافل خشية أن يحرج أمته، يترك بعض النوافل خشية أن يقتدى به فيشق على الناس، أو خشية أن تفرض عليهم عليه الصلاة والسلام. وصدق الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أنا قادم للحج واعتمرت، وأنا رجل أمي لا أجيد القراءة والكتابة ولا أعرف أن أصلي جيدا ولا أعرف السنة، وإذا علموني أولادي الصلاة لا أحفظ الصلاة وأنسى والسنن جيدا، فهل حجي صحيحة؟ اجتهد في التعلم واحرص على ما ينفعك، وإذا بذلت جهدك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا حرج عليك، ائت بما تعلم، وما لا تعلم من النوافل والسنن والقربات يعفو الله عنك إن شاء الله. يقول: عندما أقرأ القرآن لا أجيد لفظها جيدا، لا أعرف التشكيل أي معنى الكلمات، وبعض الأوقات أقرأ الكلمات أزيد عليها وأنقص منها، فهل هذا جائز وذلك بدون قصد؟ يقول: إنه يقرأ القرآن قراءة ضعيفة وتشق عليه القراءة ولا يجيدها، وأقول: من هذا صفته؟ أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن له أجران الحمد لله، لا أجر واحد، أجران. يقول عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وفي رواية ويتعتع فيه، له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة، والحمد لله. فالمسلم يتفاءل ويبشر بالخير ويجتهد في الأعمال الصالحة ويخلص العمل لله جل وعلا، ويحذر مبطلات العمل، لأن المرء قد يعمل الأعمال الصالحة العظيمة لكن يبطلها بشيء واحد، وهو التوجه إلى غير الله، الشرك. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. قد يعمل المرء العمل وهو يظن أنه محسن فيه، بينما هو والعياذ بالله واقع في الشرك. والشرك الظاهر لا يعذر فيه الإنسان حتى وإن كان هو جاهل، والشرك الخفي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نستعيذ منه، فقال: قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. والشرك أخفى في هذه الأمة كما تقدم من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، هذا في الصدر الأول، فما بالك في وقتنا هذا؟ القبور منتشرة والتوجه إليها بكثرة، وهذا يحبط العمل من أوله إلى آخره. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم جل وعلا أن محمد لا يشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الرسل كلهم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بعض الأشخاص يصلي الفريضة وهو يفكر ويعبث ويحرك مفاصله، ما عنده خشوع، فإذا جاء ووقف أمام قبر يزعم أنه ولي أو سيد أو نحو ذلك، وجدته خاشعا ذليلا مستكينا إلى أبعد الحدود، وهذا الشرك، هذا الذي يحبط العمل، استكان وخضع وذل لغير الله ولم يذل لله جل وعلا. فليحذر المرء أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر، مع انتشار الشرك وكثرته في هذه الأزمنة. إذا ذهب إلى الولي أو السيد أو صاحب القبر يطلب منه أمرا من الأمور، أحبط عمله كله وأصبح كافرا إلا إن تاب، إن تاب وأناب فالله يتوب عليه، لكن مات على هذا يصلي ويصوم ويزكي ويتوجه إلى صاحب القبر يقول: رد غائبي، وفقني لكذا، أعطني كذا، افعل لي كذا، احبط العمل من أوله إلى آخره. يقول: انتقض وضوئي قبل صلاة المغرب وأنا منتظر للصلاة في صحن المطاف، وحيث لو أني خرجت لأتوضأ تفوتني صلاة الجماعة، فتيممت على البلاط الذي في الأرض وصليت، فما حكم صلاتي؟ لا يا أخي، صلاتك هذه غير صحيحة، ولا يجوز لك أن تفعل هذا، تتصلي بدون وضوء والماء موجود داخل الحرم ولله الحمد، ولو لم يكن موجودا فاخرج إلى خارج الحرم وتوضأ، لا يقبل الله صلاة محدث إلا بوضوء، إلا اللهم لو أنت في البرية ما عندك ماء، أو مريض على السرير ما تستطيع أن تستعمل الماء، تيمم. أما الماء على يمينك وشمالك وتيمم، صلاتك غير صحيحة، فعليك أن تعيد الصلاة، صلاة المغرب، ثم تعيد صلاة العشاء، لأنه يلزم الترتيب والوقت باقٍ، ما يكفي أن تصلي المغرب فقط، صلى المغرب وبعدها العشاء، حتى لو كنت صليت العشاء بوضوء، لأنه يلزم الترتيب. وعلى المسلم أن ينتبه، لو سألت أي شخص حولك الوقت المغرب أخبرك، فكيف تجلس وتصلي بدون وضوء؟ هذا خطأ. يقول: وصلت تعبان من السفر فأردت الأمرة متمتعا، وأثناء الطواف شككت في عدد الأشواط وبنيت على الأقل، ثم شككت مرة أخرى وبنيت على الأقل، وعندي شك في استلام الحجر الأسود في كل شوط، فما حكم ذلك؟ أولا، يحصل للإنسان أن يضبط العبادة ولا يتسلط عليه الشيطان بتكثير الشكوك عليه، يشك ويبني على الأقل ثم يشك ويبني على الأقل. يا أخي اعقد بأصابعك، يا أخي كلما أكملت شوطا عده بأصابعك، فإذا أكملت سبعة انتهيت. وإذا شككت، وكلنا محل الشك، فالشاك يبني على اليقين، نعم الذي هو الأقل لا حرج. ثم إن استلام الحجر الأسود ليس بلازم، وإنما إذا حاذيته فأشر إليه مكبرا، ولا يلزم أن تستلمه. إن استلمته فحسن، لكن فيه مشقة، ولا تؤذي نفسك ولا تؤذي إخوانك المسلمين، وأشر إليه إشارة ويكفيك ذلك. يقول: هل تارك الصلاة وهو حاج، وهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ إذا كان تاركا للصلاة ومستمر على تركه وينوي الاستمرار، فحجه لا فائدة فيه، وهو آثم وكافر والعياذ بالله، لأن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أهم من الحج، وأهم من الصيام، وأهم من الزكاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما من كان تاركا للصلاة ثم تاب وجاء للحج، فهذا علامة إن شاء الله على صدق توبته، وأن الله يتوب عليه. تاركا للصلاة وتاب ثم بدأ يصلي وحافظ عليها وحافظ على الصيام ثم جاء يحج، فهذه علامة خير إن شاء الله. أما إذا جاء يحج وهو تارك للصلاة، هذا لا فائدة في حج، هذا عبث، لأن الحج لا يصح إلا وقبله الصلاة. تقول: امرأة حاضت ثم طهرت وهي في بلدها، ثم جاءت بالطائرة وأحرمت فيها، وهي أثناء طواف العمرة نزل عليها دم، ولكنها أتمت عمرتها وسعت ثم قصرت، فهل هذا دم الاستحاضة ولا عليها شيء في ذلك؟ أما إذا كانت طهرت وطافت وهي تظن أنها طاهرة، ثم بعد الطواف سعت، ثم بعد السعي تبين معها نزول دم، فطوافها صحيح وسعيها صحيح وعمرتها صحيحة. أما إذا كانت شعرت وعلمت بنزول الدم في أثناء الطواف، فالدم هذا لا نسميه دم حيض، لأنها طهرت قبل ذلك، لكنه نجس ناقض للوضوء، فيكون سعي طوافها بدون وضوء فغير صحيح. لكن إذا كانت لم تعلم بالدم إلا بعدما سعت، فنقول محتمل أن نزول الدم عليها بالسعي أو بعد السعي، فالأصل طوافها صحيح إن شاء الله إذا لم تعلم، وعمرتها صحيحة. يقول: جئت من بلادي بنية القران الحج والعمرة، وطفت وسعيت، وأنا الآن بإحرامي وعندي قيمة الهدي، فهل الأفضل أن أقص شعري وأتمتع أم أبقى قارنا؟ يقول: إنه جاء قارنا وعنده قيمة الهدي والحمد لله، أيهما أفضل له، يستمر على قرانه أم يتحلل ويكون متمتع؟ الأفضل له يتحلل بالتقصير ويكون متمتعا، وعليه قيمة الهدي مثل ما عليه في القران عليه في التمتع، ويستمتع بما أحل الله له من الطيبات خلال هذه الفترة من الآن إلى اليوم الثامن ذي الحجة، باقي وقت طويل والحمد لله. يقول: عملت عمرة متمتعا إلى الحج، وأريد أن أعمل عمرة لوالدتي الآن، وأحرم من التنعيم هل نعمل أم لا؟ هذا النوع يكثر من الأسئلة، كثير من الإخوة لحرصهم على الخير جاء بعمرة وتحلل منها ويريد بدل ما يجلس هذه الفترة الطويلة بدون شيء يكرر العمرة لوالده لوالدته. وأقول كما تقدم، إن سافر لأمر ما قريب أو بعيد فيعود إلى مكة بعمرة عمن شاء، وأما وهو بمكة فلا يحسن أن يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة، يكثر من الطواف بالبيت ويدعو لمن أحب ويدعو لإخوانه المسلمين. يقول: شخص طاف وسعى ولم يكسر شعره نسيانا منه، هل يصح قص شعره الآن؟ نعم، ما دام أنه طاف وسعى نسي التقصير يقصر، الآن يبادر بخلع ملابسه ولبس ملابس الإحرام ويقصر، فإن كان قصر وعليه ملابسه فلا حرج عليه. ثم إن كان معه زوجته وجاء معها خلال هذه الفترة فعليه هدي، لأنه ترك واجب من واجبات العمرة وهو التقصير. وأما إذا كان مجرد لبس الملابس فلا شيء عليه في هذا. يقول: شخص ذهب من اليمن إلى المدينة للزيارة ورجع وأحرم من أبيار علي ونوى العمرة ولم يحرم من ميقات اليمن وهو يلملم، فهل يرجع إلى ميقات أهل اليمن؟ ما دام أنه جاء من ميقات أهل اليمن وذهب للمدينة ثم أحرم من ميقات أهل المدينة فيكفيه ذلك ولا شيء عليه والحمد لله. أما الأخت هذه التي تسأل عن الطلاق وطلقها زوجها بثلاث مرات إلى آخره، كل هذا في المحكمة، الرجوع إلى المحكمة وشرح ما حصل للقاضي، والقاضي إن شاء الله يتولى الإجابة. وهذه امرأة حصل بينها وبين زوجها خلاف ثم جلست عند ابنها ثم أرادت الحج، فهل يجوز حجها؟ الواجب عليها أن تتصالح مع زوجها وحجها إن شاء الله صحيح. ما حكم من لمس أقدام النساء في المسجد أثناء المشي؟ هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه إذا ما كان مقصودا ولمس بشهوة. رجل دخل مكة وهو محرم ثم ترك الإحرام في الفندق وجاء إلى الحرم ليصلي العصر ثم يرجع إلى الفندق يأخذ الإحرام، كيف ترك الإحرام؟ يعني خلع ملابس الإحرام ولبس ملابسه العادية، هذا خطأ ويعذر بهذا الخطأ. ما دام أنه لبس الملابس العادية خطأ، عليه أن يبادر بلبس ملابس الإحرام وتأدية النسك الذي هو الطواف أو الطواف والسعي. ما دام فعل هذا جهلا فلا يلزمه شيء إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.